فالرواية الأولى ساقها من ثلاثة طرق عن شيوخه الثلاثة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، وكل واحد من هؤلاء مرت بنا تراجمه كثيرا أو ترجمته كثيرا، حيث إن الإمام مسلم رحمه الله أكثر الرواية عن هؤلاء الشيوخ، فزهير بن حرب روى عنه أكثر من 1000 حديث في هذا الكتاب المبارك، وأبو بكر بن أبي شيبة لم تذكر أو لم يذكر العلماء له إحصائية، لكن روايته كثيرة. وكذا عمرو الناقد، وكذا عمرو الناقد. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان أبو شيبة الكوفي، ثقة ثبت أخرج له الإمام مسلم وهو صاحب تصانيف، هكذا قال عنه إنه صاحب تصانيف، ومعنى صاحب تصانيف يعني صاحب كتب مؤلفة. واشتهر الإمام أبو بكر بن أبي شيبة بثلاثة كتب كبيرة، أشهرها وأعظمها وأكبرها كتابه المصنف، وهذا الكتاب يسر الله له أن طبع، طبع مرات لكنه لم يطبع طبعة محققة كاملة إلا أخيرا، وطبع في 24 مجلدا. كما أن أبا بكر بن أبي شيبة له كتاب اسمه المسند، وكتابه المصنف بعض أهل العلم يسميه بالأحكام، ذلك لأنه كتاب رتب على أبواب الأحكام. وأما المسند فنهج فيه نهج المعلمين أو المؤلفين في كتابة المسانيد، وهو أن يجمع حديث كل صحابي على حدة مرتب على حسب ترتيب الصحابة ومكانتهم رضوان الله عليهم. كما أن ابن أبي شيبة له كتاب اسمه التفسير، جمع فيه الآثار والأحاديث الواردة في تفسير كتاب الله جل وعلا، لهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريفه إن له تصانيف. قال من الطبقة العاشرة بعد سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما عمرو الناقد فهو عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة ثقة حافظ، لكنه وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. واما زهير بن حرب فهو ابن شداد ابو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه انه ثقة ثبت، روى له الامام مسلم اكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة، مقدار الرواية على سفيان، فسفيان بن عيينة كما مر بنا ترجمته قريبا. سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون الهلالي، وكنى أبو محمد المكي، قال ثقة حافظ، فقيه إمام، أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 وروى له الجميع. عن الزهري، والإمام الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 وروى له الجميع. عن عروة، وعروة ابن الزبير هو ابن العوام، عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، مات سنة 94 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله قالت أن نساء المؤمنات، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن نساء المؤمنات يعني إن بعض النساء من المؤمنات من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل نساء الأنصار ونساء المهاجرين، كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستنبط أهل العلم على أنه على جواز أن تصلي المرأة الصلوات الخمس في جماعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في ذلك، بل إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكنه وجه النساء إلى أن من أرادت الخروج للصلاة مع الإمام فلا تخرج متبرجة ولا تخرج متطيبة، وليخرجن تفلات كما قال عليه الصلاة والسلام. وبين أنه إذا خرج النساء للصلاة في المسجد فالأولى أن يكن في مؤخرات الصفوف، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذه أحكام وتعاليم تشرع للنساء لا يرغبن الخروج إلى المسجد للصلاة فيه جماعة. ومما جاء أيضا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أنهم إذا ما فرغوا من الصلاة أن ينتظروا قليلا حتى ينصرف النساء ويخرجن من المسجد دون أن يتضايقنا بخروج الرجال، كما أنه عليه الصلاة والسلام نبه النساء إلى أنهن إن صلينا خلف الرجال فلا ينبغي لهن أن يبادرن برفع الرؤوس في السجود حتى يرفع الرجال وحتى يقيم الرجال أصلابهم خشية أن ينظر النساء إلى بعض ما يجب ستره من الرجال. كل هذه تعاليم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبيح للنساء أن يخرجن إلى المساجد ليصلين الصلاة مع النبي أو مع الجماعة. قال: إن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن، يعني إلى بيوتهن، متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. ومعنى متلفعات يعني قد غطينا أجسادهن بالمروط، جمع مرط، وهو الثوب الواسع الذي تلتف فيه المرأة وتتغطى به. قال: متلفعات بمروطهن. وقوله متلفعات بمروطهن هذا وصف، يعني وصف للحال التي كان النساء عليها، ولا يعني هذا أنه شرط في قبول الصلاة، وإنما الشرط المطلوب أن تصلي المرأة وتستر سائر جسدها ولا يبدو منها شيء. قال: متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، يعني من المصلين. والغرض من ذلك أنهن يخرجن مبكرات حيث ظلمة الوقت تمنع من معرفتهن بأشخاصهن، وإنما ترى المرأة وهي متلفعة بمرطها لا يتحقق من ينظر إليها أن يعرف شخصيتها. هذا ما قصده أو ما قصدته عائشة رضي الله تعالى عنها من وصف الرجال النساء عند خروجهن بعد أن يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعات، فقال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذا الحديث المتابعة فيه أو مداره على ابن شهاب الزهري. والراوي هنا عن ابن شهاب هو يونس ابن عبد يونس ابن يزيد ابن النجاد. ويونس في هذه الرواية يتابع سفيان ابن عيينة حيث اشترك في الرواية عن ابن شهاب الزهري. أما حرملة بن يحيى فهو ابن عمران. حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري قال صاحب الإمام الشافعي رحمه الله قال إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 48 و200 وروى له الجميع وروى له مسلم روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يعني إن الإمام البخاري لم يخرج له وكذا الإمام الترمذي وكذا أبو داود. هذا هو حرملة بن يحيى شيخ الإمام مسلم وهو الشيخ الرابع لأنه مر بنا ثلاثة شيوخ وهذا الرابع. حرملة بن يحيى يروي هذا الخبر عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. قال أخبرني يونس ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان قال عنه إنه ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وعن غير الزهري خطأ وهو من كبار الطبقة التاسعة من كبار الطبقة السابعة من كبار الطبقة السابعة مات سنة 59 و100 وروى له الجميع. ويونس هذا يتابع سفيان ابن عيينة رحمه الله حيث يرويان الخبر عن الإمام الزهري. قال إن ابن شهاب يعني الزهري أخبره قال قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن يعني وهن متلفعات بمروطهن. ثم ينقلبن يعني يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفنا من تغليش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرفنا من شدة مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته الفجر في وقت الغلس يعني في وقت ظلمة الليل. السؤال هنا يقول لقد كان أو من كان له أصل في المدينة فليتمسك به وإن لم يكن له أصل فليجعل له أصلا ولو صومعه. الحديث المشهور في هذا من لم يكن له أصل بالمدينة فليتخذ أصلا. أما أن يكون صومعة فهذه الصوامع ليست من أعمالي وليست من آدابي. الصوامع كانت للعباد العباد في الزمن الماضي أو في ما قبل الإسلام، وقد أبدل الإسلام الصوامع والبيعة بالمساجد، وإنها هي بيوت الله وأفضل مكان يتعبد فيه الناس، وشرع لهم الصلاة في المساجد، وشرع لهم الاعتكاف في المساجد. أما الصوامع فلم يرد ما يشير إلى الحث على فعلها، لأنها تتنافى مع صلاة الجماعة، إذ الغرض أن يجتمع المسلمون ويتعاونوا على البر والتقوى، واللجوء إلى الصوامع يحول بين ذلك. فالحديث بهذه الرواية لا يثبت، لكن الثابت الحث على أن يكون للإنسان أصل بالمدينة. وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بالأصل يعني النخل، ولا بأس أن يكون البيت لأنه مقر ومكان يستقر فيه الناس، والله أعلم. ما أعرف يعني يرجع لك أن ترجع إلى أشهر الكتب في هذا، كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي وشرحه للمناوي، وذمة أيضا كتاب آخر مشهور اسمه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو للإمام السخاوي. وذمة كتاب يعد أصلا لكتاب السخاوي، وهو أيضا يجمع الأحاديث المشهورة، واسم الكتاب لعلي نسيت اسم الكتاب عساني أذكره، هو يعد أصلا لكتاب لكتاب السخاوي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم قرن بينهما، وظاهر القرن إنما هو للاختصار. أما نصر بن علي فهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، قال: ثقة زبت طلب للقضاء فامتنع، من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له الجميع. وأما إسحاق ابن موسى الأنصاري فقال هو إسحاق ابن موسى ابن عبد الله ابن أبي موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطمي أو الخطمي. أبو موسى المديني قال: قاضي نيسابور، ثقة متقن، من الطبقة العاشرة، مات سنة 24، مات سنة 44 و200. وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو إسحاق ابن موسى، ووصفه هنا الحافظ وصفه هنا الإمام مسلم بأنه الأنصاري. قال يعني كلا من نصر بن علي الجاضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، والمراد بمعن إنما هو معن بن عيسى ابن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز. أبو يحيى المدني القزاز قال عنه إنه ثقة ثبت. قال أبو حاتم يعني الرازي هو أثبت أصحاب مالك، وهو أحد رواة كتاب الموطأ، أحد رواة كتاب الموطأ، وكثيرا ما يروي عنه الترمذي. وها هنا وجدنا الإمام مسلم رحمه الله يروي عنه من كتاب مالك عن الموطأ. قال مات لم يشر إلى سنة موته، وإنما قال روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو معن بن عيسى يروي عن مالك. قال عن مالك، ومالك هو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال عنه الحافظ إنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها. أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. فهذا الحديث يعد من ما أخرجه الإمام مسلم الإمام مالك في موطئه. قال عن يحيى ابن سعيد، ويحيى ابن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. قال عن عمرة، وعمرته هي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية، أكثرت عن عائشة رضي الله عنها ثقة من الطبقة الثالثة، ولدت قبل سنة 100 من الهجرة. هكذا حدد تاريخ وفاة عمرة، وقيل إنها ماتت قبل ذلك، وقد روى لها الجميع. وعمرة تروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى الحديث الذي مر من روايتها، حيث قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن من الغلس أو ما يعرفنا يعني ما تعرف أشخاصهم من شدة ظلمة الوقت، هذا معنى قوله من الغلس. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يروي لنا حديثا آخر يشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة ثم قال حاء، يعني يحول الإسناد من هذا الطريق إلى طريق آخر. ثم قال حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أي تأخروا وإذا رآهم قد أبطأوا أخر يعني صلاة العشاء. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث يشهد لحديث عائشة رضي الله عنها، ومسنده إنما هو جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت ترجمته قريبا. قال: حدثنا غندر، وغندر هذا هو محمد بن جعفر كما جاء التصريح باسمه في الرواية الآتية. ومحمد بن جعفر كما عرفه بأنه محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، يعد من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 وروى له الجميع. قال: عن شعبة، وشعبة كما مرت بنا ترجمته هو ابن الحجاج. شعبة ابن الحجاج شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري قال ثقة حافظ متقن كان الإمام الثوري رحمه الله كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا وكان من الطبقة السابعة مات سنة 60 و100 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج. ثم حول الإمام مسلم السند ليرويه من طريق آخر. قال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى مرت بنا ترجمته أيضا كثيرا. وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي ابو موسى البصري المعروف بالزمن قال مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة وكان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفر سيرهان ومات في سنة واحدة وهي سنة 250 و200 وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. وأما محمد بن بشار فإن الإمام مسلما روى له وترجم له كثيرا وهو محمد بن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر الملقب ببندار قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 250 و200 وروى له الجميع. قال يعني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الذي هو غندر فمدار الحديث على محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر يروي الحديث عن شعبة قال حدثنا شعبة لكن قال عن سعد بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة وكان ثقة فاضلا عابدا من الطبقة الخامسة مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. قال عن محمد ابن عمرو ابن الحسن ومحمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثقة من الطبقة الثالثة ثقة من الطبقة الرابعة محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو رضي الله عنهما هو من الطبقة الرابعة. قال عنه إنه ثقة روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. يروي محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال لما قدم الحجاج يعني المدينة، والمراد بالحجاج محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أما الحجاج فهو ابن يوسف الثقفي المشهور، ابن أبي عقيل، قال الأمير الشهير الظالم المبير، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر. قال وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهما، وليس أهل بأن يروى عنه. ولي عمرة العراق 20 سنة، ومات 95 من الهجرة، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب، ولذلك رمز له بالتمييز. قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله، يعني وكان يصلي بهم لكنه كان يؤخر الصلاة كما جاء في روايات أخرى، وهذا الموجب الذي حملهم على أن يسألوا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني بوقت الهاجرة، أي وقت الوقت الذي لا يخرج الناس فيه ويهجرون الخروج، يعني عند زوال الشمس في وقت الهاجرة، ويصلي العصر، قال والشمس نقية، وقد مر بنا في أبواب متقدمة أنه كان يصلي العصر ثم يخرج الرجل من المسجد ويتجه إلى بني حرام، يعني في قباء، فيجدهم يصلون العصر. قال يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل. إذا رآهم اجتمعوا عجل، يعني صلاة العشاء، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، لأنه قد يكون ذاك وقت تناول الطعام فيشتغل الناس بأكل الطعام، فإذا ما أكلوا بعد ذلك يقدمون للصلاة فيؤخر الصلاة لهذا الموجب. قال والصبح، يعني وكان يصلي الصبح، أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ومعنى بغلس يعني في أول الوقت قبل أن ينبلج نور النهار. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، هكذا حديث جابر رضي الله عنه. ثم ساق حديث جابر من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثناه، يعني حديث جابر، عبيد الله بن معاذ يعني العنبري، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن سعد، سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله مثل حديث غندر، هذه الرواية تعد متابعة للرواية السابقة، ومدار الحديث على شعبة، حيث إن معاذ بن معاذ ابن حسان يروي هذا الحديث ويتابع فيه غندر يعني محمد ابن جعفر. وشيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هو عبيد الله بن معاذ العنبري، واسمه عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان. ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ، رجح ابن معين أخاه المثنى عليه، قال هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200. مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. واما ابوه فهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري ابو المثنى البصري القاضي، قال عنه الحافظ انه ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة. قال من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. هذا هو معاذ بن معاذ، ويروي الحديث عن شعبة عن سعد يعني ابن سعد كما مر بنا. ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعد يروي عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر يعني كيف كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يريد أن يذكرنا باسم الكتاب، فكتب الضوء اللامع. الضوء اللامع ليس كتابا في الحديث، وإنما الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع يعني في الرواة وفي الرجال، وإنما هذا الكتاب الذي ذكرت مختصره كتاب السخاوي، والكتاب في ما اشتهر من الأحاديث أو في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هكذا اسم الكتاب. كشف الخفاء اسمه هكذا، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.